بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مصحف النظر في شرح نخبة الفكري للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، قال: الحديث المتواتر. قال: فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة. هنا يقول فهو، يعني الحديث الشريف، باعتبار وصوله إلينا، يعني طريقة المؤلف أنه سيقسم الحديث باعتبارات مختلفة. فهذا أول إيه؟ يعني هذا تقسيم للحديث باعتبار كيفية وصوله إلينا، إما أن يصل إلينا من طرق كثيرة، وإما أن يصل إلينا من طرق قليلة. فهنا تقسيم للحديث باعتبار وصوله إلينا، إما أن يكون له طرق، وشرح معنى طرق، معناها أسانيد، لأن طرقا جمع طريق. وأيضا هنا إيه فائدة صرفية، يقول فعيل، فعيل في الكثرة يجمع على فعل. احنا عندنا يعني جموع التكسير، في عندنا الجمع كما سندرس إن شاء الله في علم الصرف، في عندنا جموع التكسير، في عندنا جمع المذكر السالم والمؤنث السالم. المذكر السالم اللي هو بزيادة واو ونون أو ياء ونون على المفرد، والمؤنث السالم اللي هو بزيادة ألف وتاء على الإيه؟ على المفرد. في عندنا جمع التكسير الذي لا هو المذكر السالم ولا هو المؤنث السالم، ليس بزيادة واو ونون وياء ونون، وليس بزيادة ألف وتاء. فجمع التكسير هذا أنواع، منه نوع يسمى جمع كثرة، ونوع يسمى جمع القلة. ففعيل، الكلمة إذا كانت على وزن فعيل وأردت أن تجمعها جمع تكسير، وأن يكون هذا الجمع جمع كثرة، يعني عدد كثير منها، فنجمعها على فعل زي طريق، ونريد أن نقول إيه طرق يعني كثيرة، فهنا الجمع طريق طرق. الكلمة الأصلية على وزن فعيل وجمعناها فعل لأنه جمع كثرة. وإذا كان قلة فنجمعها على إيه أفعلة، الكلمة التي على وزن فعيل إذا أردنا أن نجمعها جمع تكسير ويكون جمع قلة يعني عددا معدودا، فنقول زي مثلا رغيف إذا أردت عددا قليلا عندك يعني ثلاثة ولا أربعة فتقول إيه ثلاثة أرغفة أو أربعة إيه أرغفة، هذا جمع قلة على وزن أفعال. فهنا الجمع المتواتر، فالمتواتر اللي هو إيه له طرق أي أسانيد كثيرة، والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. هو هذا العلم علم مصطلح الحديث، فدائما هي مصطلحات يستعملها علماء الحديث، ويحتاج طالب العلم إلى معرفة المراد بها. عندنا هنا مصطلح الطرق معناها الأسانيد وهي جمع طريق، والإسناد هو حكاية طريق المتن، أو بعبارة أخرى سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والمتن هو ما انتهى إليه الإسناد، اللي هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره، هذا إيه هو المتن، متن الحديث اللي هو ما انتهى إليه الإسناد، فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر قول أو فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا القول أو الفعل هو متن الحديث، وسلسلة الرجال التي توصل إلى المتن هو الإسناد، فالإسناد هو حكاية طريق المتن. قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر. إذا وردت يعني حديث المتواتر هنا يعني جزء من تعريفه أنه له طرق كثيرة، له طرق كثيرة يعني له أسانيد كثيرة تؤدي إليه. فقال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر أو بلا حصر عدد معين. عندكم بعدد ولا عدد؟ بلا حصر عدد، بلا حصر عدد معين. نعم في الحاشية في بعض النسخ بلا حصر بعدد معين، وبعضها بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. حديث المتواتر هو إيه؟ ما رواه عدد كثير، مجموعة عدد كثير من الصحابة رواه الحديث، وعنهم عدد كبير من التابعين، وعنهم عدد كبير من أتباع التابعين، وهكذا في كل طبقة يرويه عدد كثير عن عدد كثير عن عدد كثير، فهو إيه؟ حديث أسانده كثيرة. طيب ما هو الحد بين العدد الكثير والعدد القليل؟ كيف نميز بينهما؟ فقال العدد الكثير هو أن تكون الطرق يعني غير محصورة بعدد معين، وإنما يعني رواته عدد كثير، يستحيل في العادة تواطؤهم على كذب. التواطؤ هو الاتفاق، يعني أن يكون الأمر مدبرا بينهم، يعني يستحيل في العادة مثلا أن يجتمع مثلا 10 أو 20 أو 50 ممن يعني ظاهرهم العدالة وظاهرهم الاستقامة ويجتمعون سويا ويدبرون مؤامرة أن يختلقوا حديثا وينسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. العادة يعني تمنع ذلك، يمنع العادة تمنع أن يتفق هذا العدد كله على إيه كذبة واحدة ويدبروا أمرا بينهم ويظل الأمر يعني مستورا وكذا، وهم أصلا يعني ظاهرهم الاستقامة والسلامة وكذا إلى. فيستحيل تواطؤهم على الكذب يعني اتفاقهم عليه، ويستحيل كذلك أن يقع منهم اتفاقا من غير قصد. اتفاقا هنا يعني بمعنى مصادفة، يعني يستحيل أن واحد منهم يخطر في باله أن يكتب مثلا كذبة على النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني اتفاقا مصادفة يعني يدعي نسبة نفس الحديث إليه، والثالث أن يكون هذا العدد الكبير كل منهم إيه من غير يعني تنسيق بينهم، وتصادف يعني أنهم جميعا إيه اختلقوا هذه الكذبة وتكررت من هذا العدد الكبير مصادفة، اتفاقا يعني مصادفة من غير يعني تنسيق مسبق أو ترتيب. وتواطؤ فيستحيل تواطؤهم يعني أن يكونوا قد اجتمعوا سويا مدبر، ويستحيل أن يكون إيه وقع يعني مصادفة من غير يعني قصد منهم. قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، يعني رأي المؤلف أنه يكفي في تعريف المتواتر أن نقول إنه هي رواه عدد كثير، يعني في هذه الجزئية من التعريف المتعلقة بعدد الأسانيد أو الطرق أو الرجال الذين رواه أن نقول عدد كثير من غير حصر، فيرى أنه يعني الصحيح أنه لا يحدد العدد. لكن هناك أقوال أخرى، قال ومنهم من عينه في الأربعة وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. هناك يعني آراء كثيرة للعلماء في حد المتواتر، يعني متى يوصف الحديث بأنه متواتر. بعض العلماء قالوا يشترط أن يكون رواه على الأقل أربعة من الصحابة، وعنهم على الأقل أربعة من التابعين، وعنهم على الأقل، يعني قالوا إيه، لا يقل عدد رواته عن أربعة في كل طبقة من الطبقات. وناس قالوا لا يقل عدد رواته عن خمسة، ناس قالوا لا يقل عدد رواته عن سبعة، يعني في كل طبقة من الطبقات. وناس قالوا عشرة واثناشر واربعين وسبعين. فهذه إيه أقوال في المتواتر. قال وقيل غير ذلك، وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر العدد فأفاد العلم. كل واحد من إيه العلماء الذين حددوا عددا من هذه الأعداد استند يعني إلى دليل فيه أن إيه أن هذا العدد أفاد العلم. يعني مثلا الأربعة يقول مثلا إيه أن الله سبحانه وتعالى قبل شهادة أربعة شهداء مثلا في حد الزنا وكذا إلى آخره، فمثلا يجعلون الأربعة حدا في التواتر وهكذا. يعني كل اللي ذكر عددا مثلا كل 12 مثلا لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت التجارة فخرج الناس من المسجد وبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام 12 رجلا لكلمة، والنقباء 12 نقيبا وكذا. كل واحد ذكر عددا يعني أخذ إيه يبحث له عن قصة في يعني تفيد أن هذا العدد يعني أفاد يعني أفاد إيه قطعا أو أفاد كذا. لكن كلها إيه اجتهادات. ورأي الحافظ ابن حجر المتواتر يعني لا يحصر إيه بعدد، فمعناه أنه قد يكون رواه أربعة ويكون متواترا وقد يكون غير ذلك، يعني ليس هناك تحديد بعدد معين. قال وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. يعني كنت في قصة معينة ورأى مثلا جاء خمسة ورووا شيئا وقبلت شهادتهم، أو ليس بالضرورة أن يعني أن كل خمسة مثل هؤلاء الخمسة ولا كل عشرة مثل هؤلاء العشرة، يعني لعل هؤلاء قبلت شهادتهم بسبب معين لا يوجد في غيرهم وكذا. قال فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، هذا يعني شرط ثاني في شروط الحديث المتواتر، أنه يرويه عدد كثير من أول السند إلى نهايته، يعني ليس فقط في طبقة من الطبقات أو طبقتين ثم يرجع العدد يقل أو يكون قليلا في البداية ويكثر في النهاية. فقال لابد إيه أن يرويه عدد كثير عن عدد كثير عن عدد كثير، أن هذه الكثرة تكون مستوية يعني مستمرة في جميع الطبقات. قال والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، يعني مثلا إذا قلنا العدد مثلا لا يقل عن عشرة مثلا ليس معناه أنه إذا زاد عن عشرة أن هذا يضر، قد زيادة لا تضر، بس إذا قلنا مثلا عدد كثير يعني لا يقل عن هذا العدد لكن لا مانع أن يزيد عليه في بعض الطبقات، يعني في بعض الطبقات كان رواته مثلا عشرة والطبقة التي بعدها رواته عشرون واللي بعدها 15، المهم أنه إيه لا يقل عن العدد الكثير لكن لا مانع أن يزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى. قال وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، يعني حتى إيه لا يحتج محتج مثلا يقول لك مثلا النصارى واليهود والمجوس والملل كلهم مثلا عندهم عقائد معينة واعتقادات وكذا تلقوها يعني جيلا عن جيل وعددا كثيرا عن عدد كثير، بس في النهاية سيصلون إلى شيء غير محسوس، إلى معتقد قد يكون اختلقه بعض الناس أو ادعاه أو رأي رأاه بعضهم، فلا ينتهي السند إلى واقعة معينة محسوسة أدركت بالحس، بالحس اللي هي الحواس الخمسة، يعني شيء رؤية بالعين أو سمع بالأذن أو لمس باليد ونحو ذلك. فيقول يعني إذا شرط التواتر يعني الحديث المتواتر ينتهي في نهايته إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهي إلى شيء صنع من النبي عليه الصلاة والسلام أو رؤية وهو يعمل عليه الصلاة والسلام. لكن لو قضية مثلا عقلية أو رأي اجتهادي عندنا عدد كثير عن عدد كثير ينتهي مثلا إلى عدد من الصحابة اجتهدوا في أمر ورأوا مثلا حل كذا أو حرمة كذا اجتهادا، لكن لم ينتهي إلى شيء رأوه بأعينهم أو سمعوه بآذانهم من النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد في الحديث المتواتر أن ينتهي إلى أمر مشاهد أو مسموع، لا ما ثبت بقضيات العقل الصرف يعني الخالص يعني الذي ليس معه سماع أو رؤية. قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، جائبا المتواتر الآن يلخص لنا، هو المؤلف يلخص لنا ما ذكره أن المتواتر له أربعة شروط. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي الشرط الأول عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، أن يكون رواتهم عددا كثيرا أحالت العادة يعني يستحيل في العادة يعني فيما جرت به عادة الناس يستحيل أن يتفق هذا العدد الكبير على كذبة، ويستحيل أن تصدر عنهم مصادفة من غير اتفاق. الشرط الثاني ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، أن يكون هذا العدد الكثير مستمرا في جميع الطبقات، يروي عدد كثير عن عدد كثير عن عدد كثير حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة وكان مستند انتهائهم الحس، ينتهي مستند انتهائهم الحس يعني ليس مستند، لا ينتهي إلى إلى أمر ظني، لا ينتهي إلى أمر ظني أو أمر اعتقادي أو عقلي، ولكن ينتهي إلى شيء معين رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوه منه. الشرط الرابع قال وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، أن هذا الخبر يحصل به إفادة العلم، العلم هو اليقين والقهر، يعني أن الذي يستمع إلى هذا الجمع الكبير يحصل لديه يعني جزم وقطع بصحة هذا الخبر. يعني التواتر كما يأتي في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أيضا في الحوادث التي ينقلها الناس، يعني هناك مثلا بعض الوقائع مثلا التي شهدها عدد كبير ونقلوها ورووها، يعني مثلا لو أننا نجلس هنا في المسجد وبعدين مثلا كل شوية يدخل مثلا داخل علينا ويقول مثلا رأيت أمام باب المسجد مثلا فلانا يقول كذا وكذا ونقل مثلا حكاية معينة، وبعد شوية يدخل ثاني وثالث وأربعة وخمسة وعشرة وجمع بخير، كل واحد يدخل يحكي أنه رأى أمام باب المسجد، وهذا العدد يستحيل أن يكونوا توافقوا على كذا، كل واحد جاي من مكان مختلف ولا يعرف بعضهم بعضا، فكلهم مثلا إذا أخبرك واحد ممكن تشك يعني تقول لعله وهم لعله أخطأ، يجي الثاني يحكي نفس القصة أنه رآه، وكل واحد منهم مش واحد لا يعني كل واحد منهم رأى بعينه، بحيث ينتهي إلى عدد كبير قد رأى بعينه وسمع بأذنه، فهنا يحصل القطع بخبره، إذا وصل يعني العدد إلى أن يحصل القطع بخبره، كما ينقل الناس مثلا بعض الوقائع التاريخية مثلا إنه مثلا الملك فلان إنه كان هناك ملك اسمه كذا تولى البلد حكم البلد الفلانية، إذا وقع ليست يعني مما ينفرد بحكاياتها واحد ولا اثنين ولا لا، يرويها عدد غفير ممن سمعوها بآذانهم، وناس مثلا من الآن الذين يعيشون الآن مثلا حضروا وسمعوا وحضروا فترة حكم ملك معين وكل واحد منهم يحدثنا بهذا، فعندما يتكرر الحكاية من عدد كبير لا يمكن أن يتوافقوا على الكذب ولا أن يتواضعوا على الكذب ولا أن يقع منهم اتفاقا من غير قصد ولا كذا، ويكون منتهاه إلى الحس. فإذا حصل بذلك العلم وأفاد العلم لسامعه يعني حصل له اليقين والجزم، فهذا هو المتواتر. قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، يعني يقول لو توفرت الشروط السابقة عدد كبير عن مثلهم لا يعني لا لا انقطاعهم على الكذب رواه عن مثلهم وانتهى الاسناد الى حس، لكن لم يحصل بخبرهم إفادة العلم، يعني ما زال الكلام فيه قلق وفيه يعني في شيء خطأ يعني يحصل لا يحصل إيه للمستمع له جزم إيه بصدقهم وصحة ما نقلوه، فهذا لا يكون متواترا وإنما يكون مشهورا فقط، فقد شرط المتواتر أنه يحصل به العلم، فكل متواتر مشهور من غير عكس. المتواتر هو مشهور، لكن المشهور ليس بالضرورة أن يكون متواترا. قال وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك في الغالب، ولكن قد تتخلف عن البعض لمانع، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. يقول إن الغالب والأصل أنه إذا توفرت هذه الشروط فإن العلم يحصل، يعني استلزمت حصول العلم من لوازم وجود هذه الشروط أن العلم يحصل للمسلم. إذا هو لم يحصل له العلم بحديث المتواتر، يعني لم يصل عنده يقين ولا جزم وتخلفت إفادة العلم عن البعض، فقد يحصل هذا أن البعض يعني لا يحصل له اليقين والجزم، لكن الغالب أنه إذا توفرت هذه الشروط حصل اليقين والجزم يعني. وقد وضح لهذا تعريف المتواتر. بالنسبة لعدد الأحاديث المتواترة، يعني الإمام السيوطي رحمه الله تعالى اجتهد في محاولة جمع الأحاديث المتواترة في كتاب واحد، فاختار القول بأنهم عشرة، وهو أحد الأقوال في المتواتر، يعني كان لابد أن يسير على قاعدة يعني، فاختار أن المتواتر هو ما رواه عشرة عن عشرة عن عشرة حتى ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عشرة على الأقل يعني في كل طبقة، فجمع نحو 300 حديث و 300 وشوية، فجمع الإمام السيوطي الكتاب اللي هو هناك كتاب اللي هو الأزهار المتواترة المتناثرة في الحديث المتواترة، وكتاب نظم المتناثر في الحديث المتواتر، واحد للسيوطي والثاني لمحمد بن جعفر الكتاني، يعني زاد على السيوطي بعض الأحاديث استدرك عليها أيضا تنطبق عليها القاعدة، فتظل يعني حديث 300 وشوية يعني من الأحاديث. هذا لو سرنا على قاعدة أن المتواترة ما رواه عشرة عن عشرة، فالأحاديث المتواترة يعني قليلة ومعدودة. نعم. لا، شرط المتواتر يعني أن يستمر عدد رواتها كذا في كل طبقة، لكن طبعا في الأعصار المتأخرة يعني الأعداد غفيرة يعني رواة كتب السنة وكذا، يعني توفر العدد الكثير في الأعصار المتأخرة يعني فرصته أكبر من توفره في الأعصار الأولى، يعني قد يكون حديث في أوله من الآحاد ثم بعد ذلك يعني بعد أن دونه أئمة السنة في كتبهم، مثلا الإمام البخاري لما روى حديثا فأخذ عنه عدد كبير، الإمام مالك مثلا رحمه الله روى عنه الموطأ أكثر من 1000 رجل، روى الموطأ عن مالك كل واحد منهم عنه جمع رواه هو، فتجد يعني في الأعصار المتأخرة فرصة وجود المتواتر أكبر. طيب، قال حديث الآحاد، قال وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، احنا قلنا الحديث يعني هنا يقسم الحديث، احنا سيتمر بنا تقسيمات متنوعة للحديث، فهنا يتكلم عن تقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا، إما أن يكون له طرق كثيرة بلا حصر فهو المتواتر، وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط. إذن الحديث قد يكون له طرق يعني له أسانيد، وهذه الأسانيد غير محصورة لكن لا تتوفر فيها شروط المتواتر، يعني أسانيد كثيرة لكنها مثلا لا تنتهي إلى حس، هذا ليس متواترا رغم كثرة عدد أسانيده، لكنه ليس متواترا لتخلف شرط من شروطه أو لا يفيد العلم أو كذا. ومن الأحاديث ما له طرق محصورة، والطرق المحصورة إما طريق واحد أو اثنان أو ثلاثة. فيقول مع حصر بما فوق الاثنين، فوق الاثنين اللي هو ثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر، يعني أي حديث رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة على الأقل، يعني في كل طبقة، يعني لم يقل عدد رواته عن ثلاثة في أي طبقة من الطبقات، عدد رواته لا يقل عن ثلاثة في أي طبقة من الطبقات، كل طبقة عدد رواه لا يقل عن ثلاثة، قد يزيد عن الثلاثة، لكنه في نفس الوقت لم يزد حتى يبلغ حتى التواتر. يعني لو افترضنا أن حد التواتر عشرة في كل طبقة، فيبقى ثلاثة فصاعدا ما لم يصل إلى عشرة فهو مشهور. فهذا المشهور اللي هو يعني لا يقل عدد الرواتب عن ثلاثة ولكنه لا يصل إلى حد التواتر. طبعا حسب إيه الأقوال في حد التواتر، اللي قال أربعة معناه أن لو عدد الرواتب في كل طبقة لا يقل عن أربعة يصير متواترا، لكن لو كان في طبقة ثلاثة وطبقة أربعة هذا مشهور، لأن الشرط اللي قال أربعة يعني لازم معناه أنه لا يقل عن أربعة في كل طبقة. فالمشهور هو ما لا يقل عدد رواته عن ثلاثة في كل طبقة لكنه في نفس الوقت لا يصل إلى حد التواتر أو لا يجمع شروط المتواتر. قال أو بهما، يعني اثنين فقط، يعني عدد رواته لا يقل عن اثنين في كل طبقة، هذا كما سيأتي يسمى العزيز، يسمى العزيز. أو بواحد فقط، يعني عدد رواته واحد فقط، انفرد بروايته واحد في طبقة من الطبقات، فهذا يقال له الغريب. قال والمراد بقولنا أن يرد باثنين أي لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. يعني لما نقول العزيز ما رواه اثنان يعني لا يقل رواته عن اثنين في أي طبقة من الطبقات، لكن هل هناك مانع أن يزيد عن اثنين؟ لا مانع، يعني لو في إحدى الطبقات انفرد برواته اثنان ثم بقية الطبقات يعني طبقة ثلاثة وطبقة خمسة وطبقة عشرة يظل اسمه حديثا عزيزا، لأنه طالما في إحدى الطبقات فيها راويان. لو حديث في إحدى طبقاته رواه راوي واحد حتى لو كانت بقية الطبقات فيها أكثر من واحد فهذا يسمى إيه؟ غريبا، يعني الأقل يقضي على الأكثر. يعني شرط العزيز ألا يقل رواته عن اثنين، فإذا قلوا عن اثنين في طبقة من الطبقات إذن ليس عزيزا، إذا قلوا عن اثنين معناها يكون واحدا فهذا سيكون غريبا. لو في طبقة واحد وطبقة اثنين يبقى نسميه إيه؟ عزيزا ولا غريبا؟ نسميه غريبا. لو طبقة اثنين وطبقة ثلاثة إذا نسميه مشهورا ولا عزيزا؟ عزيزا طالما في إحدى الطبقات اثنين. طيب طبقة ثلاثة وبقية الطبقات خمسين ولا سبعين نسميه مشهورا، لأننا نسميه متواترا طالما العدد حل عن عدد حد التواتر. طب مقصود بالطبقات يعني اللي هي الطبقة الزمنية، يعني كل مثلا الصحابي راوي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هناك طبقة الصحابة، التابعون، هناك مثلا مصطلحات يعني العلماء الحديث في تقسيم طبقات التابعين، هناك عدة يعني مذاهب في تقسيمه، والبعض يقسم التابعين إلى ثلاث طبقات، كبار التابعين وأواسط التابعين وصغار التابعين. قالوا كبار التابعين هو من أدرك أي واحدا، من أدرك العشرة المبشرين أو رووا يعني عنهم أو عن أكثرهم، وبعدين طبقة أواسط التابعين هم يعني من لم يدركوا العشرة ولكن أدركوا يعني أدركوا يعني كثيرا من الصحابة وعامة رواياتهم عن الصحابة، يعني هم تابعون ولكن شيوخهم من الصحابة، ويندر أن يروي عن تابعين. بعدين طبقة صغار التابعين اللي هو مثلا من حصلت له رؤية للصحابي مثلا وهو صغير ولا روى عن صحابي حديثا ولا كذا، فهو معدود من التابعين لكن عامة روايته عن التابعين، يعني يكون هو تابعي لكن شيوخه إيه؟ مع معظم شيوخه من طبقة يعني كبار التابعين، كبار التابعين مثل طبقة سعيد بن المسيب مثلا يروي قيس بن أبي حازم وكذا، وفي طبقة أوسط التابعين مثل مثلا مجاهد سعيد بن جبير وكذا، وفي طبقة صغار التابعين زي الحسن وابن سيرين وكذا إلى آخره، وهكذا في الطبقات التي بعدها. يعني فالقصد أن الطبقة الواحدة اللي هم يعني يشتركون في نفس الشيوخ ونفس الطلاب غالبا، يعني إذا كانوا في نفس البلد يعني، فمثلا شيوخ الطبقة الواحدة اللي هم يعني اشتركوا في الأخذ عن نفس الشيوخ غالبا، والتلاميذ اللي أخذوا عن هذا هم اللي أخذوا عن هذا، فتجد التلاميذ مشتركون والشيوخ مشتركون في إذا كانوا في نفس البلد يعني، ومن كانوا في عصرهم في البلاد الأخرى في نظرائهم في مثل هذه الطبقة وهكذا. فالقصد في طبقات الإسناد هنا يعني كل راوي عن شيخه عن شيخه، كل واحد منهم سنعد الطبقة يعني. طيب قال إفادة المتواتر العلم اليقيني. قال فالأول المتواتر، طبعاً العناوين هذه ليست في النسخة الأصلية الموجودة يعني في عندكم هذه العناوين إفادة نعم. قال فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. إحنا عندنا يعني المعرفة تنقسم إلى علم وظن. المعرفة معرفتك بالشيء إما تكون علما وإما تكون إيه ظنا. العلم هو اليقين والقطع، يعني معنى كلمة علم في المصطلح يعني معناها اليقين والجزم، يعني العالم بالشيء هو الذي يقطع به ويجزم به، يعني ليس عنده أي شك في الأمر، يجزم به ويقطع به، فهذا يسمى علم. ويقابل العلم الظن. العلم له أقسام أو له قسمان، يعني العلم له قسمان. طبعا الظن يعني مقابل للعلم، وفي عندنا الشك والوهم. هناك عدة طرق في التقسيم يعني، في طرق يعني من العلم ويقابله الظن بدرجاته، لكن إذا أطلق الظن فيراد به الظن الراجح، يعني إذا أطلقنا كلمة ظن يراد الظن الراجح، يعني اللي هو عنده احتمال الغالب. يعني لو شخص مثلا يعني عنده مثلا معرفته لأمر من الأمور، يعني إذا قلت له هل أنت متأكد 100% من هذه المعلومة، يقول لك مثلا 70% 90% من هذه المعلومة صواب، لكن ليس عنده احتمال أنه ممكن يكون في تكون هذه المعلومة خطأ، يعني فهو ليس جازما بها 100%، ولكن ظن الغالب اللي هو الأرجح والأكثر. هناك الشك اللي هو الظن مستوي الطرفين، الظن مستوى الطرفين نسميه الشك، يعني 50% 50%، يعني احتمال شيء يحتمل كذا أو كذا، وليس أحد الاحتمالين أرجح من الآخر، فهذا يسمى شك. وهناك الوهم اللي هو يعني من اللي هو الظن المرجوح، الوهم اللي هو الظن المرجوح، يعني إذا كان احتمال ضعيف هذه المعلومة، يعني احتمال صحتها ضعيف، يعني احتمال 10% 20% تكون صحيحة، هذا يسمى وهم. فالعلم هو اليقين والجزم، يعني 100% أن هذا الكلام صحيح، هذه المعلومة صحيحة أو ثابتة. يعني العلم نوعان، يعني علم ضروري وعلم نظري، علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري الذي يجد الإنسان نفسه مضطرا إليه، أو بعبارة أخرى لا يحتاج إلى برهان في إثباته، لا يحتاج إلى استدلال. العلم الضروري اللي هو يعني يجد الإنسان نفسه يعني مقرا به ضرورة، لا يحتاج إلى الاستدلال عليه، لا يحتاج إلى برهان ليستدل عليه، فهذا يسمى علم ضروري. من أمثلة العلم الضروري مثلا البدهيات والمحسوسات. البدهيات اللي هي مثلا الكل أكبر من الجزء، مثلا الكل أكبر من الجزء، مثلا هو واحد زائد واحد يساوي اثنين مثلا، أشياء يعني بدهية لا تحتاج إلى استدلال أو إلى برهان في إثباتها، فهذه تسمى اللي هي تعتبر مقدمات يعني للبرهان. لابد بيكون هي في عندك بدهيات يعني مسلمة تستعملها كمقدمة يعني تستنتج منها نتائج، بس لابد أنك في النهاية تصل إلى مقدمات يعني لا يمكن أن تستدل عليها، يعني هي يستدل بها، يعني تقول له بما أن الكل أكبر من الجزء إذا كذا تبني عليه، لكن ما يقول لك ما هو الدليل أن الكل أكبر من الجزء الذي ينازع يعني في البدهيات، هذا يسمى اللي هي السفسطائيين اللي هي الفلسفة اللي هو يعني حتى البدهي يشكك في كل شيء، يعني تجيب له حتى مثلا كل أكبر بما أن الكل أكبر من الجزء، والله ما الذي يدريني أن الكل يمكن الجزء يكون أكبر من، فالذي ينازع في البدهيات هذا يسمى السفسطة، يعني هو خلاص تقطع بعض النقاش ما فيش فايدة، يعني كل ما هتجيب له البراهين التي يتفق عليها العقلاء هو يشكك فيها وينازع فيها. عندنا البدائيات وعندنا الحسيات أيضا المحسوسات، يعني الأشياء التي تدرك بالحواس الخمس، الحواس الخمس اللي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، فالشيء الذي يدرك بالحواس هذا أيضا يعني العلم به ضروري لا يحتاج إلى برهان، يعني مثلا هذا المصباح مضاء مثلا، فإذا قلت يعني هذا المصباح مضاء أين البرهان أو الدليل على ذلك؟ لا يحتاج إلى برهان لأنك تراه بعينك، أو مثلا هذا الجدار لونه أبيض، أو مثلا إذا كنت جائعا فتقول أنا جائع، مش محتاج إلى استدلال وبرهان شيء تحسه يعني، أو مثلا هذا العطر مثلا طيب الرائحة وهذه الرائحة طيبة هذه الرائحة كريهة، هذا الطعم حلو هذا الطعم مالح، فأشياء التي تدرك في الحواس يعني لا تحتاج إلى برهان في إثباته، فالعلم بها ضروري في النهاية، العلم بها ضروري. النوع الثاني من العلم هو العلم النظري الذي يحتاج إلى استدلال وبرهان من أجل إثباته، يعني مثلا لو سئل أحدكم مثلا أيهما أكبر، خمسة أثمان خمسة أثمان الشيء أو أربعة أسباعه، أيهما أكبر من الآخر؟ قد لا يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى الإقرار بأحد الأمرين، يعني هل تجد نفسك مضطرا إليه مثل ما أقول لك أيهما أكبر الكل ولا الجزء، نفسك تجد نفسك مضطرا إلى الإقرار أن الكل أكبر من الجزء، لكن أقول لك مثلا خمسة أثمان الشيء أكبر أو أربعة أسباعه ممكن إيه؟ تحتاج إلى حساب، يعني تقسم خمسة على ثمانية شو كم يطلع، بعدين أربعة على سبعة كم يطلع، وفي النهاية ستصل إلى نتيجة، لكن النتيجة التي ستصل إليها هل هي قابلة للخطأ أو ستجزم بها بعدما تستدل بالبراهين، يعني ستحتاج إلى أن تبرهن على هذه النتيجة يعني وتستدل، وبعدما تحسب الحساب وتستدل تصل في النهاية إلى نتيجة قطعية تجزم بها وتقطع بها، بس لكنك لم تجد نفسك مضطرا إليها ابتداء وإنما سلمت بها بعد الاستدلال. فهنا يعني المؤلف يقول إيه، فالمتواتر هو المفيد للعلم اليقيني، وأي علم هو يقين، قال بس هو يقصد هنا هو في اصطلاحي هنا قال فأخرج النظري، يعني هو يقصد بالعلم اليقيني هنا هو العلم الضروري، فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت، يعني المتواتر إذا توفرت شروطه المتقدمة فإنه يفيد العلم الضروري اليقيني. قال واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد أن التواتر يفيد العلم الضروري، يقول هذا هو المعتمد أن الحديث المتواتر يفيد العلم الضروري، يعني لأن إذا جاءك يعني عدد كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب وحدثوك بأمر، فالعلم بهذا علم ضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. قال وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا، هناك رأي يقول الحديث المتواتر يفيد العلم النظري فقط وليس الضروري، العلم النظري أقل درجة من العلم الضروري. قال وليس بشيء، المؤلف يقول هذا الرأي ليس بشيء، يعني هذا رأي ضعيف، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. يقول أن العلم النظري لابد فيه من أهلية النظر، إذا معلومة مثلا تحتاج إلى حساب لابد أن يكون أهلا يعرف كيفية حساب الأصول وجمعها. فالعلم النظري إذا معلومة مثلا فقهية أو غير ذلك، فالعلم النظري يحتاج إلى أهلية للنظر حتى يصل إلى النتيجة، أن يكون أهلا عنده أدوات الاجتهاد في هذه المسألة حتى يستدل بها ويصل إلى النتيجة. لكن العلم الضروري يحصل للعوام الذين ليس معهم أهلية الاجتهاد ولا أهلية للنظر. فهو يقول الحديث المتواتر يفيد العلم الضروري وليس النظري، لأنه لو أفاد النظري معناه أنه لا يحصل العلم به إلا لمن عندهم أهلية للنظر في الحديث. قال إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة. بمناسبة ذكر النظر فعرف النظر، النظر لما نقول علم النظري مأخوذ من النظر، والنظر هو ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل له، لكن التواتر لا يفيد إلا العلم النظري لما حصل به العلم للعوام، التواتر يحصل به للعالم والعامي. ولاحظ هذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر. قال وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. يقول الأصل اللي هو كتاب نخبة الفكر، يعني عندنا الكتاب الذي معنا الآن نشرحه هو نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. فيقول إنه في الكتاب الأصلي الذي هو نخبة الفكر لم يذكر شروط الحديث المتواتر. لماذا؟ يقول لأن هذه الشروط يعني ليست من مباحث علم الإسناد. يقول هذه الشروط لا علاقة بالكلام، علم الكلام والمنطق والكذا، ليست يعني. فاقتصر يعني لما الكتاب الأصلي فقال إن المتواتر هو ما له يعني طرق بلا عدد معين، فهذا هو المتواتر من غير تفصيل يعني في شروطه، لكن هنا في الشرح فصل وذكر هذه الشروط. قال إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء. والمتواتر لا يبحث عن رجال بل يجب العمل به من غير بحث. يقول إن علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه كي نعمل بالحديث إن كان صحيحا ونترك العمل به إن كان ضعيفا. والصحة والضعف في علم الإسناد من جهة صفات الرجال، أن الرجال الذين هم رجال الإسناد أنهم يعني عدول أو ضابطون أو كذا، كما سيأتي يعني شرح هذه المصطلحات. ومن جهة صيغ الأداء، يعني كل واحد منهم قال مثلا عن أو قال حدثني أو قال أخبرني، فكل صيغة من هذه الصيغ هل تفيد أنه سمع شيخه أو أنه يحتمل أن يكون بينهما واسطة. فهذا الذي يتعلق به علم الإسناد. لكن المتواتر قال لا نبحث في رجال، إذا رواه عدد كبير خلاص لا نبحث في عدالة كل واحد منهم، الكثرة تجبر الحاجة إلى البحث عن عدالة كل منهم، يعني طالما جمع غفير يستحيل في العادة تواصلهم على الكثير، فلا يحتاج أن نبحث في عدالة كل منهم على حد. قال فائدة، ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي، يعني حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 صحابي، بعضهم قال 112 أو 110 من الصحابة رضي الله عنهم رواه هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعنهم يعني أيضا عدد أكبر من التابعين وهكذا في كل طبقة من طبقات الإسناد فيه عدد غفير. فالإمام الصلاح يقول يعني إن الحديث المتواتر يعني مثاله يعز وجوده، إلا يعني إذا قلنا إن حديث من كذب علي متعمدا يعني يمكن هذا الذي يعني يحتمل أنه يصلح مثالا للمتواتر. قال وما ادعاه من العزة ممنوع. العزيز معناها قليل، يعني أنا استعمل العزة مش بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى اللغوي يعني الشيء العزيز اللي هو القليل النادر. في الإمام الصلاح يعني لم يقل إن المتواتر غير موجود بالمرة، لم يقل إنه معدوم، ولكن قال هو إيه نادر الوجود. قال فيقول ما ادعاه من العزة ممنوع، يعني ادعاء من الصلاح من الحديث المتواتر نادر وقليل، يعني لدرجة أنه يعني قد يوجد حديث واحد ولا اثنان ولا كذا، فهذا ممنوع. وكذا ما ادعاه غيره من العدم، قل من باب أولى بعض العلماء غير ابن الصلاح قال الحديث المتواتر هذا من عدم الوجود، لا وجود له بالمرة، فهذا الكلام أيضا غير صحيح، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتوافقوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا. وكما ذكرنا يعني السيوطي رحمه الله جمع يعني أكثر من 300 حديث على شرط اللي هو أنه رواه 10 في كل طبقة، وبعض هذه الأحاديث رواها يعني عدد كبير يعني زيادة، يعني هو 10 على الأقل، لكن مثلا ضمن هذه الأحاديث أحاديث المسح على الخفين فوردت عن نحو 80 صحابيا منهم 10 المبشرون بالجنة رضي الله عنه، كل واحد من 10 المبشرين له حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على خفين. ويلاحظ هنا أن التواتر مرات يكون لفظيا ومرات يكون معنويا، يعني مثلا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا تواتره تواتر لفظي، يعني الصحابة 100 أو الأكثر من 100 كلهم روى عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ بعينه اللي هو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن مثلا التواتر في موضوع المسح على الخفين ليست واقعة معينة رواها هؤلاء الثمانون الصحابي، وإنما يعني كل واحد منهم يحكي قصة وقعت في وقت آخر. يعني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، صببت عليه الوضوء يعني فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإن أدخلتهما ظاهرتي. السفر الذي كان فيه المغيرة رضي الله عنه غير مثلا السفرة الأخرى التي شهدها صحابي آخر، وغير صحابي آخر رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح الخفين في المدينة، وهذا رواه في تبوك، وهذا رواه في رأى في غزوة كذا وغزوة كذا في مواقع مختلفة ومواضع مختلفة. فهي ليست واقعة محددة كلهم يرويها، وإنما كل منهم يحكي واقعة حصلت في وقت مختلف، لكن هناك قدر مشترك بينها أنها يعني حوادث عديدة كلها فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. فالتواتر هنا يكون تواترا معنويا، زي مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء، أيضا أدعية عديدة وفي مناسبات مختلفة رفع النبي عليه الصلاة والسلام دعا ورفع يديه، فهو تواتر معنوي يعني. قال ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. يعني هنا يقول الدليل على أن الحديث المتواتر كثير العدد، يقول أن الكتب المشهورة المتداولة بين أيدي أهل العلم شرقا وغربا تروى فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بالأسانيد، مثل صحيحي البخاري ومسلم والسنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأنها تزيد عليها الدارمي والمسند الدارمي ومسند الإمام أحمد رحمه الله والموطأ ومصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور وصحيح ابن السكن وصحيح ابن حبان والمستدرك للحاكم إلى آخره. ستعد يعني كتبا يعني أكثر من 100 كتاب مثلا من كتب السنة المشرفة تروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرات هؤلاء أئمة السنة مرات تتنوع أسانيدهم، الحديث الواحد تجد له رواية مثلا في يعني عشرات من كتب السنة، وكل واحد من هؤلاء الأئمة له إسناده الذي يوصل إلى هذا الحديث، فتجد طرقا عديدة يعني. فكل يعني أصحاب هذه الكتب إذا تعددت، إذا اتفقوا على رواية حديث وتعددت طرقه، يعني ليسوا جميعا كلهم يروونه عن نفس الراوي، وإنما يعني كل منهم له إسناده الذي يوصله إلى الحديث، فسنجد أحاديث كثيرة متواترة، خاصة مثلا إذا أخذنا يعني كما ذكرنا 10 جمع السوق أكثر من 300 حديث، لو جعلت حتى المتواتر 5 مثلا أو جعلته 7 أو جعلته 4 ستجمع أضعاف هذا الإيه، تجمع أضعاف هذا العدد يعني. فيقول هذا دليل على أن الحديث المتواتر يعني موجود كثيرا في كتب السنة. بعدها سننتقل إلى الأحاد إن شاء الله، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. يعني كما ذكرنا إن شاء الله يعني نتوقف من أجل يعني عطلة الحج إن شاء الله، ونواصل يوم 17 أكتوبر إن شاء الله، الجمعة 17 أكتوبر يكون يعني عندنا إن شاء الله الدرس المعتاد إن شاء الله. في أحد عنده سؤال؟ الله يحفظك، بارك الله فيك. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.